نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا متصلا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الهيئات المسنونة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى الحديث عن حكم الله، وقد وصلنا إلى الحديث عن كيفية الجلوس بين السجدتين وعن الهيئة المسنونة في الجلوس بين السجدتين. قال المؤلف رحمه الله: السنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشا، وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، رواه مسلم. والمؤلف قال رواه البخاري ومسلم، لكن الصواب أنه رواه مسلم فقط كما نبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، إذن هنا بين المؤلف رحمه الله أن السنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشا، أن يجلس مفترشا. من يوضح لنا جلسة الافتراش كيف هي؟ كيف جلسة الافتراش؟ نعم، تفضل. نعم. أيوه. اليسرى معقوفة والأصابع. أيوه، أحسنت. نعم. تكون الرجل اليسرى يعني يفرشها على الأرض ويجلس عليها، والرجل اليمنى يجعلها إيه؟ منصوبة هكذا، وأصابعها مثنية، أصابع الرجل اليمنى مثنية متجهة إلى القبلة. هذه جلسة الافتراش. أحسنت، جزاكم الله. فهذه الجلسة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. اليسرى يفرشها ويجلس عليها، واليمنى ينصبها ويجعل إيه؟ أطراف أصابع الرجل اليمنى مثنية ومتجهة إلى القبلة. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى من سنة الصلاة أن ينصب قدمه اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، رواه النسائي. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه، حتى يعني إذا صلى بالنعلين برضه هي استقبل القبلة إيه؟ بنعليه، رواه الأثرم. أثرم هذا أبو من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وله سنن، له سنن تعرف بسنن الأثرم، ولكن هذه السنن يعني للأسف إيه؟ فقد أكثرها، موجود منها جزء يعني يسير والباقي إيه؟ مفقود. فهذا الأثر رواه الأثرم في سننه عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه. قال: وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعه ثم هوى ساجدا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث الصحيحة العظيمة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. وأبو حميد رضي الله عنه صحابي، ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حضور عشرة من الصحابة، في حضور عشرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان أبو حميد يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وفيه 10 من الصحابة، وكلما وصف شيئا من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قالوا صدق، قالوا صدق، فأقروه على كل شيء ذكره في هذا الحديث من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. فمما ذكر أبو حميد في رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جلس بين السجدتين ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه، يعني اطمأن في الجلوس بين السجدتين، ثم هوى ساجدا يعني للسجدة الثانية. طيب، هذه إحدى هيئتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين. الكيفية الثانية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين هي الإقعاء. قال: وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. الإقعاء اللي هو المسنون أيضا بين السجدتين، وهكذا يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجلس بهذه الكيفية بين السجدتين صلى الله عليه وسلم. هذه كيفية الإقعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجلس مقعيا بين السجدتين. قال: فقال أبو عبيدة: هذا قول أهل الحديث. أهل الحديث يعني رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بهذه السنة. قال: فعن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. قال: فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، إنا لنراه جفاء بالرجل. يعني الناس غابت عنهم هذه السنة حتى صاروا يتعجبون ممن يفعلها ويصفونه بالجفاء وترك السنة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي سنة نبيك، هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم، رواه مسلم في صحيح. فإذا هذه أيضا جلسة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يفعلها صلى الله عليه وسلم في صلاته، أنه يجلس بين السجدتين مقعيا على هذه الكيفية، يعني ينصب القدمين اليمنى واليسرى ويجلس على أعقاب القدمين، على مؤخر القدمين، يجلس على أعقاب القدمين، والقدمين تكونان منصوبتين، والأصابع أيضا متجهة إلى جهة القبلة كما بينا. قالوا: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة. ابن عمر رضي الله عنهما أيضا كان يفعل هذا ويقول: إنه من السنة. قال: وعن طاووس قال: رأيت العبادلة، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، يقعون، يجلسون جلسة الإقعاء بين السجدتين. رواهما البيهقي. قال الحافظ: صحيحة الإسناد. طبعا كلمة العبادلة هذا المصطلح يعني كثر استعماله في زمن التابعين، يعنون به 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم اسمه عبد الله، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء 4 كان يعني تأخرت وفاتهم، وكان التابعون يعني يسألون هؤلاء 4 ويقولون: قال العبادلة 4 كذا وكذا، وينقلون عنهم، لأنهم كانوا هم علماء الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم، كان هؤلاء 4 أبرز علماء الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم، لكن لا يعدون معهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه تقدمت وفاته، توفي قبلهم بسنين طويلة، وهؤلاء 4 كانوا يعني من شباب الصحابة وتأخرت وفاتهم، فكان التابعون يعني يقولون قال العبادلة 4 كذا وكذا، يقصدون هؤلاء 4 اللي هم عبد الله بن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا. طيب، هذا الإقعاء المسنون. هنا تنبيه على نوع آخر من الإقعاء منهي عنه، مكروه، هناك إقعاء مسنون وإقعاء آخر مكروه. قال: وأما الإقعاء بمعنى وضع الإليتين على الأرض ونصب الفخذين فهذا مكروه باتفاق العلماء. هناك نوع آخر من الإقعاء مكروه باتفاق العلماء، اللي هو الإنسان يجلس مثل جلسة القرفصاء هكذا، بس بدون ما يشبه مثل جلسة الاحتباء أو القرفصاء، بس بدون تشبيك اليدين، يكون اليدين على الأرض وينصب القدمين يرفعهما هكذا، فهذه تسمى جلسة الإقعاء. هذه منهي عنها في الصلاة خاصة، لكن في غير الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس محتبيا صلى الله عليه وسلم، في كثير من الأحيان كان يجلس محتبيا وكذا، لكن نهي عنها، عن جلسة الإقعاء في الصلاة، فهي جلسة مكروهة، اللي هي الإقعاء المكروه، اللي هو بهذه الكيفية، اللي هو وضع اليدين على الأرض ونصب كما قال وضع اليدين على الأرض ونصب الفخذين، فهذه الكيفية مكروهة باتفاق العلماء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلى، وسنده حسن. ففي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن التشبه بالحيوان في بعض هيئات الصلاة. قال: نهاني عن ثلاثة: عن نقرة كنقرة الديك. نقرة الديك هي عدم الاطمئنان في الصلاة، عدم الاطمئنان في الصلاة، هذا يسمى نقر الديك، ويسمى أيضا نقر الغراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينقر الرجل صلاته كما ينقر الغراب الدم. وفي هذا الحديث نهى عن نقرة كنقرة الديك، لأن الديك أو الغراب عندما يأكل الدم، أو الديك كذلك عندما يلتقط الحب، يضع رأسه في ثانية واحدة ويرفعها بسرعة. فالذي لا يطمئن في صلاته يفعل هذا، يضع رأسه كده تلمس الأرض ويجي رافع مرة أخرى، الرأس تلمس الأرض ويرفعها مرة أخرى. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنقر الديك وبنقر الغراب. فهذا نهي عن عدم الاطمئنان في الصلاة. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سرقة، وقال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، الذي يسرق من صلاته، والمقصود الذي لا يطمئن في صلاته. طيب، قال: وإقعاء كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب هو هذا الذي ذكرناه، وهذا يسمى إقعاء الكلب، ويسمى أيضا إقعاء القرد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث إقعاء القرد، فذلك لأن الكلب والقرد يجلسان أحيانا بهذه الكيفية. الكلب أيضا له طريقة في الجلوس هكذا، يجلس على إليتيه وينصب رجليه الأماميتين أو كذا، في نوع من الشبه بالإقعاء اللي هو المنهي عنه. والقرد كذلك أيضا يجلس أحيانا بهذه الكيفية، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: والتفات كالتفات الثعلب. التفات الثعلب هو اختلاس النظر يمينا وشمالا. السنة في الصلاة أن ينظر الإنسان إلى موضع السجود، والتفات الثعلب هو أن يختلس النظرات يمينا وشمالا، فهذا هو التفات الثعلب، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والالتفات قد يكون بالنظر فقط، وقد يكون التفاتا بالوجه، وكلاهما منهي عنه في الصلاة. لا يلتفت لا بوجهه، ولا حتى يلتفت بعينه يمينا وشمالا، ولكن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه، الرأس تكون منحنية إلى أسفل، والعين تكون متجهة إلى موضع السجود. قال: ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة، مفرجة قليلا، منتهية إلى الركبتين. طيب، كيف وضع الأصابع في الجلوس بين السجدتين؟ وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين، يضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة وضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى. فإذا ممكن ممكن يضعها على الفخذ، ممكن يضعها على الركبة، ممكن يقدمها شوية لغاية ما تصل الركبة، ممكن يؤخرها شيئا فتكون على الفخذ، لأن الفخذ هو ما بعد الركبة، ما بعد الركبة مباشرة، هذا يسمى فخذا. فممكن يضع اليدين على الركبتين أو على الفخذين، وتكون الأصابع مبسوطة موجهة إلى جهة القبلة، مبسوطة يعني غير مثنية، وتكون موجهة إلى جهة القبلة. وفي هذه الجلسة التي بين السجدتين هل يستحب فيها تحريك السبابة كما يستحب في التشهد كما سيأتي الحديث عنه؟ ففي الحقيقة يعني لم يرد في هذا إلا حديث يعني رواية شاذة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، رواية يعني شاذة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. فالذي حصل أن حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل أيضا، وصف فيه وائل بن حجر رضي الله عنه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وائل بن حجر صحابي جليل، يعني مر بنا ذكره من قبل، كان يعني من أقيال اليمن، من أمراء اليمن أو ملوك اليمن وكذا رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا يرويه يعني عاصم ابن كليب عن أبيه عن جده وائل ابن حجر رضي الله عنه، وبعدين الراوي عن عاصم ابن كليب روى مجموعة من الحفاظ، فكلهم ذكروا يعني وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها، أو أشار بعضهم قال أشار بالسبابة وبعضهم قال أشار بها يدعو بها ويحركها. فكل الرواة عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر رضي الله عنه كلهم رووا أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ما عدا واحد فقط من الرواة اللي هو عبد الرزاق روى عن عاصم بن كليب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الجلسة الأولى اللي هي بين السجدتين، باقون رووا أن هذا في التشهد، وواحد بس شذ عن الباقين وذكر أن هذا كان بين السجدتين. فلهذا يعني قالوا هذه رواية شاذة، لما عندما ينفرد واحد عن مجموعة، يعني مجموعة نحو 10 دخلوا على عاصم بن كليب وسمعوا من عاصم بن كليب الحديث، طلع منهم 9 رووا الحديث بكيفية واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في التشهد، في واحد بس شذ عن الباقين وذكر أن هذا بين السجدتين. فقالوا هذه تكون رواية شاذة غير مقبولة، ونقبل رواية الباقين. فالخلاصة يعني أن بعض العلماء كابن القيم رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخذوا يعني بهذه الرواية يعني الشاذة، أخذوا منها تحريك السبابة بين السجدتين أو استحباب الإشارة بالسبابة بين السجدتين، لكن جمهور العلماء قالوا يعني لا يسن الإشارة بين السجدتين، وفقط تكون في التشهد، وفقط يكون الإشارة بالسبابة تكون في التشهد الأول والتشهد الأخير. طيب، قال الدعاء بين السجدتين. قال يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعائين الآتيين ويكرر إذا شاء. قال روى النسائي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفرني رب اغفرني، هذا دعاء بين السجدتين. والدعاء الآخر رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله تعالى 5 أشياء بين السجدتين، يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذه رواية أبي داود. الترمذي روى نفس الحديث بس بدل عافني قال واجبرني واهدني وارزقني، فممكن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، أو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الأدعية بين السجدتين. طيب، ما حكم هذا الدعاء بين السجدتين؟ ذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وأصحابه إلى أن قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب من واجبات الصلاة، إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا سجد للسهو. هذا مذهب الإمام أحمد إيه رحمه الله، عنده قول رب اغفر لي بين السجدتين هذا مثل قول إيه سبحان ربي العظيم في الركوع، ومثل قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أنه ذكر واجب من أذكار الصلاة. لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن قول رب اغفر لي بين السجدتين مستحب فقط وليس بواجب. وفي الحقيقة يعني حجة الجمهور يعني أقوى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء في صلاته، لأن الفقهاء أخذوا واجبات الصلاة من حديث المسيء في صلاته، هو الرجل الذي دخل المسجد فصلى الصلاة ولم يطمئن فيها، وهو رفاعة ابن رافع رضي الله عنه وأرضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصل، فذهب فأعاد الصلاة أيضا بسرعة بغير اطمئنان ورجع فقال صلي فإنك لم تصل، تكرر هذا ثلاث مرات، فلما قال له في الرابعة صلي فإنك لم تصل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات فقط ولم يعلمه شيئا من المستحبات، النبي صلى الله عليه وسلم علمه الواجبات فقط ولم يعلمه شيئا من المستحبات. فالفقهاء أخذوا من هذا الحديث واجبات الصلاة، قالوا كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فهو من واجبات الصلاة، وما لم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المستحبات، يعني لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا ب يعني لم يأمره مثلا بقراءة سورة بعد الفاتحة، ولم يأمره بأشياء كثيرة جدا لم يأمره بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فعلم أنها من مستحبات الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بقراءة الفاتحة التكبير وقراءة الفاتحة مثلا، لم يأمره بدعاء الاستفتاح، وإنما أمره أن يكبر وأن قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهكذا. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بين السجدتين، وهذا يعني استدل به الجمهور على أنه من مستحبات الصلاة وليس من واجباتها. لكن على كل حال يعني نظرا لكون هذا الذكر قد اختلفوا في وجوبه واستحبابه، الحنابلة حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا كما جاء في الحديث، كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو صلى الله عليه وسلم لم يعني كان يواظب على هذا الذكر فيكون واجبا، فهذه يعني حجتهم. فعلى كل حال يعني المواظبة على هذا الذكر أحوط وأولى، أن يحافظ المسلم على هذا الذكر، إما أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، أو يجمع بين الذكرين. وطبعا عند الحنابلة أن الواجب قول رب اغفر لي مرة واحدة فقط واجب، والزيادة مستحبة، مثل التسبيح في الركوع والسجود، يعني مرة واجب والزيادة مستحبة. طيب قال جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، قال هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. يعني جلسة الاستراحة هي تلك الجلسة التي يجلسها الإنسان جلسة يسيرة يستريح فيها بعد الانتهاء من الركعة الأولى قبل قيامه إلى الركعة الثانية، وبعد الانتهاء من الركعة الثالثة قبل قيامه إلى الركعة الرابعة، يعني عند القيام من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، بعد ما يعتدل من السجدة الثانية في الركعة الأولى وهو يستعد للقيام إلى الركعة الثانية، فيسن أن يجلس جلسة يسيرة تعرف بجلسة الاستراحة. قال وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث، وطبعا عبارة تبعا لاختلاف الأحاديث يعني غير دقيقة، لأن الأحاديث ليس فيها اختلاف في هذه الصيغة. غاية ما في الأمر في هذه الجلسة، غاية ما في الأمر أن هذه الجلسة وردت في بعض الأحاديث ولم ترد في بعضها، وردت في بعض الأحاديث ولم ترد في بعضها. وكل مستحبات الصلاة كذلك، كل مستحبات الصلاة تأتي في بعض الأحاديث ولا تأتي في بعضها، فلا يسمى هذا يعني اختلافا، أن كل صحابي ذكر يعني ما يعني تيسر له من مستحبات الصلاة، ليس شرطا أن كل صحابي يصف الصلاة يذكر جميع المستحبات. فالمقصود أنه لا يشترط في أي مستحب من مستحبات الصلاة أنه يأتي في جميع أحاديث صفة الصلاة، ليس هناك مستحب من مستحبات الصلاة جاء في جميع الأحاديث، كل مستحب من مستحبات الصلاة يأتي في بعض الأحاديث ولا يأتي في بعضها. وجلسة الاستراحة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من سنن الصلاة، فإذا ليس هناك اختلاف في الأحاديث فيها، ولكن غاية ما في الأمر أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وصفها وبعضهم يعني لم يذكرها، ويكفي ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة. لكن هو سبب الاختلاف فيها أن بعض الفقهاء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس هذه الجلسة لأنه كان يعني قد كبرت سنه وأسن صلى الله عليه وسلم، فصار يجلسها للحاجة، يعني الإنسان إذا كان كبير السن يعني أو يعني تؤلمه رجلاه أو كذا ممكن يشق عليه أن هو يقوم مباشرة من السجود يعتدل قائما مرة واحدة، فيحتاج أن يتم على مرحلتين، يعني يجلس من السجود أو يجلس وبعدين يقوم من الجلوس يكون هذا أسهل. فبعض الفقهاء قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة، يعني أنه لما كبرت سنه صلى الله عليه وسلم صار يعني يشق عليه يقوم من السجود مباشرة إلى الركعة الثانية، فكان يجلس هذه الجلسة يعني لأجل أن يستريح، فهي تفعل للحاجة وليست يعني سنة دائمة من سنن الصلاة. لكن الفريق الآخر قال الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتأسي، أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتأسى به في هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أنه فعل هذا لحاجة أو لعذر أو كذا، إذن الأصل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذا، وهذا هو الصحيح. طيب، فيقول المؤلف رحمه الله ونحن نورد ما لخصه ابن القيم رحمه الله في ذلك. ابن القيم تكلم عن جلسة الاستراحة والمؤلف لخص كلامه فقال واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين، بعضهم قال هي السنة يفعلها كل إنسان سواء احتاج إليها أو لم يحتاج إليها، والفريق الآخر قال لا، هذه بس إذا احتاج إليها فعلها، إذا لم يحتاج إليها يبقى طول يقوم من السجود إلى الركعة الثانية مباشرة أو من الثالثة إلى الرابعة مباشرة. طيب، قال على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله، إمام أحمد رحمه الله عنه روايتان. قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة. يبقى إذن الإمام أحمد عنه روايتان، وآخر روايتين عن أحمد هي أن جلسة الاستراحة سنة. يبقى إذن الإمام أحمد لما يعني ثبت عنده الحديث وكذا عمل به، وكان يعني من قبل يظن أنها للحاجة وكذا، وبعد ذلك الإمام أحمد يعني رجع إلى حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه جلسة الاستراحة، لأن جلسة الاستراحة جاءت في حديثين، حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما، هذان الصحابيان كل منهما لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة. طبعا حديث أبي حميد كما مر بنا في آخره أن عشرة من الصحابة كانوا حاضرين قالوا صدقت، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن يعني هذه الجلسة وصفها جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنه. فقال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة. وقال الخلال أيضا قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله اللي هو الإمام أحمد رحمه الله سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة، أي رفاعة بن رافع اللي هو المسيء في صلاته، إلى آخر إيه يعني ما ذكره. خلاصة هذا أن الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان في هذا، والرواية الأخيرة أن جلسة الاستراحة سنة لكل مصل، وهذا هو الصحيح. يقول وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث. يقول ابن القيم رحمه الله: ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها، وأما إذا فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة. هذا يعني رأي الإمام ابن القيم رحمه الله، إن إيه؟ إنه مدام بعض الصحابة ذكرها وبعضهم لم يذكرها تبقى ليست إيه من سنن الصلاة، لكن هذا غير صحيح، لأن جميع السنن يعني يذكرها بعض الصحابة ولا يذكرها آخرون، ويكفي مدام ذكرها واحد من الصحابة أنها تكون سنة ويسن الإتيان بها دائما. طيب، هذه جلسة الاستراحة. بعد ذلك قال: صفة الجلوس للتشهد. صفة الجلوس للتشهد. قال: ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية. أولا، أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية. كيف يجلس الإنسان للتشهد؟ فيقول: يضع يديه في أثناء الجلوس في التشهد على الكيفية الواردة في الأحاديث الآتية. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على إيه؟ على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، اليد اليمنى على الركبة اليمنى. لهذا قلنا إيه، بعض الأحاديث يجي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليدين على الركبتين، بعضها على الفخذين. فهذا جائز وهذا جائز، ممكن يعني يقدم اليدين لغاية الركبتين، ممكن يأخرهم شوية تكون على الإيه الفخذين. قال: وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. وفي رواية: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. طيب، كلمة قال رواه مسلم في صحيح، ما معنى عقد 53؟ هل إيه يعني طريقة كانت العرب إيه كان العرب لها طريقة في الإشارة إلى الأعداد بالأصابع، طريقة معقدة جدا يعني في الإشارة إلى الأعداد بالأصابع، كل عدد يشيرون إليه بإيه بطريقة معينة. طبعا إيه ليست معتمدة يعني على مثلا على قاعدة معينة، وإنما هو شيء اصطلاحي اصطلحوا عليه. فعقد 53 معناها أنه قبض أصابعه كلها ويجعل الإبهام على إيه المفصل الأوسط على إيه الأصبع الوسطى هكذا، يعني يقبض إيه ثلاثة أصابع ويقبض الإبهام على الإيه يقبض إيه ثلاثة أصابع والإبهام يقبضه برضو على الإيه الأصبع الأوسط هكذا، ويشير بالسبابة، يعني تصبح الأصابع كلها مقبوضة ما عدا إيه السبابة. فهذه الكيفية يعني كانت العرب تسميها إيه عقد 53، وكان يعني كل عدد له إيه كيفية معينة، يعني مثلا كل عندما يضع مثلا الإبهام يحطه هنا يبقى ده عدد، يحطه هنا يبقى لا عدد، يحطه هنا عدد، وهكذا يعني كل مكان يحط فيه عدد، وعدد الأصابع المقبوضة والمبسوطة لهم يعني طريقة هكذا إيه في الإشارة إلى الأعداد. فقال عقد 53، فسرت يعني في الرواية الأخرى أنه قبض أصابعه كلها وأشار بالإيه بالسبابة التي تلي الإبهام اللي هي السبابة، يعني قبض كل الأصابع وأشار بالسبابة. وهيجينا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض إيه اثنتين من أصابعه، قبض إيه أصبعين فقط، وحلق حلقة بالوسطى والإبهام، الوسطى والإبهام كانوا حلقة بهذا الإيه الشكل، وأشار بالسبابة يدعو بها ويحركها. فدي برضو إيه كيفية يعني جائزة، ممكن إيه كيفية مسنونة أيضا، ممكن يعني يقبض الأصابع كلها ما عدا السبابة، وممكن يقبض اثنين ويحلق حلقة بالإيه بالإبهام مع الوسطى ويشير إيه بأصبعه السبابة. طيب هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم. قال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، الكف اليسرى موضوع على الركبة والفخذ جميعا، يعني جزء من الكف هيكون على الركبة وجزء من الكف على الفخذ اليسرى. قال وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، حد المرفق الأيمن يعني نهاية المرفق الأيمن، هذا هو المرفق، جعله صلى الله عليه وسلم على فخذه اليمنى. طيب قال العلماء يعني كابن القيم رحمه الله وغيره في تفسير يعني جعل حد المرفق الأيمن على الفخذ الأيمن، أن المقصود بهذا أنه لا يجافي يعني بين المرفق وبين الفخذ، يعني الإنسان إذا جلس في التشهد ما يخليش مثلا مرفقه بعيد عن جنبه وعن فخذه أو كذا، لا يخلي المرفق ملامسا للفخذ، ملامسا للفخذ، بس ليس شرطا يعني كما يعني يفعل بعض الناس يعني أحيانا أن يضع المرفق مثلا بعنف في مثلا في حد معين اللي هو مثلا عند بداية الفخذ أو كذا، لأن هذا ليس هناك يعني تفصيل في هذا، وإنما المقصود أن المرفق يلامس أي مكان من الفخذ، والقصد بهذا أنه لا يباعد بين المرفق ولا يباعد بين المرفق وفخذه اليمنى، تكون المرفق يعني ملامس لجنبه ولفخذه. طيب قال ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة، وفي رواية حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة، في رواية حلق بالوسطى الأصبع الوسطى مع الأصبع الإبهام اللي هو الأصبع الكبير جعلهم حلقة، وفي رواية يعني قبض اثنتين من أصابع اللي هم الخنصر والبنصر اللي هم الصغار. قال وأشار بالسبابة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها. قال رواه أحمد، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. هنا يأتي اختلاف يسير بين العلماء في مسألة السبابة. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة، وفي بعض الأحاديث قال فرأيته يحركها يدعو بها، في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بها، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم حركها. فالصواب في هذا، الصواب في هذا أن تفسر الإشارة بالتحريك، لأنه يعني لا تعارض بين الحديثين، يعني ليس هناك داع يعني لنرد بعض الأحاديث ونقبل بعضها، ما دام يمكن الجمع بين الأحاديث، فكلها أحاديث ثابتة، وفي بعضها الإشارة وفي بعضها التحريك، وليس هناك تعارض بين الإشارة والتحريك، لأن الإشارة في لغة العرب قد تكون مع الحركة، الإشارة قد تكون مع الحركة، يعني تأتي الإشارة بمعنى الحركة، مثل قول العرب مثلا يقول أشرت إليه أن اجلس، أو أشرت إليه مثلا أن قم، أو أشرت إليه أن لا أو كذا، يعني العرب ممكن تستعمل الإشارة بمعنى حركات معينة وتكون المقصود بهذه الحركة الإشارة. فعندما يأتي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة، وفي بعضها أنه يدعو يحركها يدعو بها، فالصحيح هو أن يجمع بين هذه الأحاديث، ويقال المراد بالإشارة التحريك، المراد بالإشارة يعني إشارة مع التحريك، لأن التحريك يعتبر إشارة، إشارة ليس شرطا أن الإشارة لازم تكون بسكون كذا، لا ممكن إشارة يكون معها تحريك، فهذا هو الصحيح. و كيفية هذا التحريك جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال يحركها مرات، الإمام مالك رحمه الله قال يحركها مرات، يعني يظل مش بس التحريك مرة واحدة، مثلا عند بعض الناس يحرك في التشهد في لفظ أشهد أن لا إله إلا الله مثلا فقط، أو بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفعها في الإثبات ويضعها في النفي، كل هذا أو يرفعها في النفي ويضعها في الإثبات، كل هذا لا دليل عليه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله يحركها مرات، وقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قال يحركها شديدا، قال يحركها شديدا، وكان الإمام أحمد رحمه الله يحركها يعني بشدة مرات كثيرة. وكذلك يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها، يبقى طول ما هو يدعو، طالما هو يدعو فعليه أن يحرك السبابة. التحريك ملازم للدعاء، والتشهد كله دعاء، وكذلك بعد التشهد أيضا يسن الدعاء، لأنه سيظل يحركها حتى ينتهي من الدعاء الذي بعد التشهد إلى لحظة التسليم، يحركها مرة بغير عدد معين، طالما هو يدعو فيحرك السبابة. وتحريك السبابة يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، لهي أشد على الشيطان من الحديد، هذه السبابة التي تحركها أشد على الشيطان من الحديد. وسبحان الله كان الشيخ الألباني رحمه الله صحح أثرا عن بعض السلف، يعني أنهم صحح أثرا عن بعض السلف أنهم رأوا الأنبياء مصورين في كنيسة بالشام جالسين يصلون، وقد أشاروا بسبابتهم، وقد أشاروا بسبابتهم، رأوا الأنبياء مصورين في كنيسة بالشام وقد يعني جلسوا يصلون وأشاروا بالسبابة. وذلك يعني لأن صفة صلاة الأنبياء السابقين كانت إلى حد كبير يعني مشابهة لصفة صلاتنا في معظم الأشياء، لأن صلاة الأنبياء السابقين كان فيها قيام وركوع وسجود، كما في كتاب الله تعالى مثلا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وبعدين مثلا عند زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وداود عليه السلام فخر راكعا وأناب، وهكذا. فيعني واضح من القرآن أن صلاة الأنبياء كان فيها قيام وفيها قراءة وفيها ركوع وفيها سجود وكذا، فيعني هذا لعله أخذوه عن كتبهم السابقة أو شيء من هذا، فيه يعني أن الأنبياء يعني جالسين وهم يشيرون بالسبابة في صلاة في صورة يعني في كنيسة. طبعا هذا لا يعتمد عليه، بس يعني يمكن أن يستأنس به إذا كان يعني الأصل ثابت في الأحاديث الصحيحة وكذا، فيأتي شيء من هذا يعني زيادة يعني في الاستئناس، يعني لا بأس يعني بذكر. نعم أخونا يسأل، يعني يقول بعض الناس يرفع السبابة فقط إذا مر ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا ليس بالصحيح، لأن الحديث الذي معنا يحركها يدعو بها مع الدعاء، أي دعاء، وذكر الله تعالى هو من الدعاء، لأن الدعاء يعني منه ثناء وطلب، ثناء على الله سبحانه وتعالى وطلب من الله، كل هذا دعاء. فالتشهد من أوله إلى آخره دعاء، وكذلك بعد التشهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربعة أشياء كما سيأتينا، ويدعو بأدعية، ويستحب يعني الإنسان أن يدعو بما شاء قبل السلام، فليتخير من المسألة ما شاء من هذا من المواضع التي يستحب فيها الدعاء. فإذا الصواب في هذا أنه يظل يحركها طيلة مدة التشهد، وبعد التشهد أيضا طالما يدعو هو يدعو حتى ينتهي من دعائه. طيب قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، ليكون موافقا لرواية ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها. لكن هذه الرواية اللي هي رواية ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إذا دعا لا يحركها رواه أبو داود بسند ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. فالحديث التي فيها عدم التحريك لا تصح. فهو البيهقي يعني رحمه الله فسر التحريك بالإشارة بدون تحريك، وده طبعا تكلف، يعني الأصل أن تفسر الإشارة بالتحريك، لا أن يفسر التحريك بالإشارة بدون تحريك، لأن الإشارة هي التي يمكن أن تكون إشارة بحركة أو بدون حركة. بين إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء يوم الجمعة هكذا، نعم دعاء يوم الجمعة، هل من علماء من كان أن في بعضهم بين الصفتين صفة. هو الشيخ الألباني رحمه الله ربط بينهم بس يعني ربط إيه على العكس من هذا ليستدل به على أن الإشارة هي التحريك. الشيخ الألباني قال يعني صحح حديثا إيه من حديث عمر ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبالة إيه يوم الجمعة يحركها، قال أشار بها يحركها على المنبر، فجعل برضو الإشارة في الإيه في الجمعة فيها تحريك يعني. هذا صحح الشيخ الألباني في تمام المنة، تكلم عن هذا في كتاب تمام المنة، وقال إنه صح إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه أشار إشارة بحركة، كان إشارة معها حركة يعني يوم الجمعة في خطبة الجمعة، فقال هذا يدل على أن الإشارة يعني لا تنافي الحركة بل قد تكون إشارة مع حركة. طيب قال وعن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وهذا الحديث يعني في صحيح مسلم من فوائده أن النظر يكون موضع السجود إلا عند الجلوس للتشهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السبابة يشير بها وينظر إليها صلى الله عليه وسلم. في حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بصره إشارته، يعني كان ينظر إلى السبابة وهو يشير بها في التشهد. فإذا النظر يكون موضع السجود إلا في هذا الموضع اللي هو عند الجلوس للتشهد، إذا أشار بالسبابة فينظر إلى السبابة. طيب هنا أيضا يقول الشيخ ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض والإشارة بسبابة اليد اليمنى. يقول هذا الحديث فيه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ولم يصف قبض الأصابع، لكن أيضا الصواب في هذا أن يقال أنه كونه لم يصف القبض في هذا الحديث ووصف في أحاديث أخرى، فينبغي أن نعمل بالأحاديث التي ورد فيها قبض الأصابع. يعني السنة في الجلوس للتشهد أن يقبض الإنسان أصابعه، إما أن يقبض الأصابع كلها ما عدا السبابة، أو يقبض أصبعين اللي هم الخنصر والبنصر ويحلق حلقة بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. هاتان كيفيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه أن من السنة ألا يجاوز بصر المصلي إشارته كما مر. طيب بعد ذلك ذكر كيفية وردت في حديث ضعيف، كيفية وردت في حديث ضعيف قال عن نمير الخزاعي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة وقد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة وقد حناها شيئا وهو يدعو. زيادة وقد حناها شيئا هذه جاءت في حديث ضعيف لا يصح. طيب قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال أحد يا سعد، أحد يا سعد، ومعنى أحد يعني وحد، يعني أشهد بأصبع واحد فقط. في لفظ قال أحد أحد يعني وحد وحد وأشهد بأصبع واحد فقط، يعني بعض الناس يشير بالسبابة اليمنى واليسرى جميعا، وهذا يتنافى مع التوحيد المقصود بالله. وهذا أيضا يستفاد منه أن الإشارة بالسبابة هي إشارة إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أن الإشارة بالسبابة إلى التوحيد. ولهذا كان أيضا في خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني تكلم بكلمة التوحيد أشار بالسبابة أحد أحد، ففي أن الإشارة بالسبابة فيها إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يشير بأصبعه قال هو الإخلاص، هو الإخلاص. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ذلك التضرع، وقال مجاهد مقمعة الشيطان، مقمعة يعني زي يعني شيء يضرب به الشيطان. ويقول رأى الشافعية أن يشير بالأصبع مرة واحدة عند قوله إلا الله من الشهادة، وعند الحنفية يرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، لكن كل هذا إيه؟ لا دليل عليه، كل هذا لا دليل عليه. والصواب إيه كما مر، الإمام مالك رحمه الله قال يحركها مرات، وقال إيه الإمام أحمد يحركها شديدا، وفي الأحاديث إيه يحركها يدعو بها، هذا إيه هو الصواب، طالما يدعو هو يدعو فعليه أن يحرك السبابة. آخر شيء إن شاء الله نختم به في صفة الجلوس للتشهد، قال أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في الأخير. ففي حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي مر بنا أكثر من مرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف جلوسه في التشهد، وكان ذلك في حضور 10 من الصحابة كما ذكرنا، فوصف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين جلس جلسة الافتراش، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، بعدين إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده، يعني يجعل إيه الرجلين في الجانب الأيمن ويجلس إيه تسمى جلسة التورك، يجعل إيه وركه على الإيه على الأرض، المقعدة تكون على الأرض والقدمين يكونوا إيه من الجهة اليمنى، القدم اليمنى هي جلسة التورك المعروفة يعني هكذا يعني. هذه جلسة التوحد، جلسة التوحد تكون المقعدة على الأرض، ورجل اليمنى منصوبة والصابعة المثنية إلى القبلة، ورجل اليسرى يخرجها من تحت ساق اليمنى، قدم اليسرى يخرجها من تحت ساق اليمنى. فهذه جلسة التوحد. طيب، بالنسبة للمستحب يعني في المواضع التي يجلس فيها جلسة التورك وجلسة الافتراش في التشهد، فالذي ورد في الأحاديث أنه في بعض الأحاديث وصف الصحابة رضي الله عنهم جلسة الافتراش فقط، النبي صلى الله عليه وسلم جلس مفترشا، بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جلس متوركا، وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه جاء في هذا التفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول جلس مفترشا وفي التشهد الأخير جلس متوركا. فلأجل هذا بعض الفقهاء أخذ إيه بأحاديث التورك فقط أو أحاديث الافتراش فقط، لم تبلغه الأحاديث الإيه الأخرى. فالأحناف قالوا إيه المستحب جلسة الافتراش مطلقة في التشهد الأول والأخير في كل الصلوات، يجلس إيه جلسة الافتراش عند الأحناف. المالكية قالوا المستحب جلسة التورك مطلقة، يتورك في التشهد الأول والأخير في كل الإيه الصلوات. بعدين الشافعية والحنابلة عملوا بإيه بهذه السنة التي وردت في حديث أبي حميد أنه فصل في هذا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيه افترش في التشهد الأول وتورك في الأخير. بس اختلف الشافعية والحنابلة في مسألة، وهي إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد مثل صلاة الإيه الفجر وصلاة الجمعة، مثل صلاة الفجر وصلاة الإيه الجمعة، الصلوات المفروضة ذات التشهد الواحد وهي الفجر والجمعة، والصلوات المقصورة الظهر والعصر والعشاء وكذا إذا قصرها فصار فيها تشهد واحد، هل يجلس فيه مفترشا أو متوركا؟ فالشافعية قالوا إذا كان في الصلاة تشهد واحد يجلس فيه متوركا، إن هذا يعتبر هو التشهد الأخير. وقالوا إن إيه إن أبا حميد قال فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، قالوا خلاص الركعة الأخيرة إذا كانت الصلاة من ركعتين يبقى يجلس جلسة التورك في الركعة الثانية لأنها الأخيرة. لكن الحنابلة قالوا في الركعة الأخيرة من كل صلاة ذات تشهدين، فإذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد يبقى يجلس فيه مفترشا ويتورك في التشهد الثاني إذا كان في الصلاة تشهدان. وهذا إيه هو الأرجح، أنه يجلس مفترشا في التشهد الأول ومتوركا في التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدين. لكن على كل حال يعني جلسة الافتراش وجلسة التورك هذه من سنن الصلاة، هذه من سنن الصلاة ليست من الواجبات ولا شيء. فيعني لو حصل أن إنسان تورك في موضع الافتراش أو افترش في موضع التورك أو جلس على كيفية أخرى غير كيفية الافتراش والتورك فصلاته صحيحة بإذن الله تعالى، لا حرج عليه في ذلك إلا الجلسات اللي المنهي عنها لإقعاء الكلب وكذا. لكن لو جلس مثلا يعني لو أن إنسانا مثلا جلس متربعا أو جلس على أي كيفية يعني أخرى مثلا لحاجة أو كذا صلاته صحيحة لا بأس بهذا، ولكن السنة أنه يجلس مفترشا بين السجدتين وفي التشهد الأول ويجلس متوركا في الركعة الأخيرة في الصلاة ذات التشهدين. طيب نكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن يعني حكم التشهد الأول والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ونواصل يعني الحديث عن أحكام الصلاة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. جلسة الاستراحة اللي هو الاعتماد على اليدين، نعم ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض بين سنة جلسة الاستراحة وسنة الاعتماد على اليدين. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر كان إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، إذا قام من الركعة إلى التي تليها بصفة عامة كان يعجن يعتمد على يديه إذا قام، ويقول كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حديث صحيح رواه الطبراني وغيره، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا يجلس جلسة الاستراحة وبعدين بعد ما ينتهي من جلسة الاستراحة يعتمد على اليدين ويقوم إلى الركعة التي تليه، وكذلك أيضا بعد التشهد الأول برضه يعتمد على اليدين وهو قائم إلى الركعة التي بعدها. يعني ليس هناك تعرض بين جلسة الاستراحة هي سنة، والاعتماد على اليدين أيضا عند القيام من جلسة الاستراحة أو القيام من التشهد إلى الركعة التالية هو سنة أيضا. نعم. عن حكم مصافحة ال نعم الجواب أن لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية حتى يتم الزواج، يعني الفترة التي قبل العقد، قبل العقد ولو بلحظة واحدة هي في حكم المرأة الأجنبية، لا يجوز له أن يصافحها حتى يتم العقد الشرعي الصحيح في حضور ولي وشهود ويتم العقد الشرعي الصحيح. بعد العقد يمكن تصبح امرأته، لكن قبل العقد لا يجوز له أن يصافحها، لحديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعم أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وفي لفظ خير له من أن تمسه امرأة لا تحل له. الحديث رواه الروياني في مسنده وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيح، حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. حتى ولو بحائل، يعني لا بحائل ولا بغير حائل، لا يصافح امرأة أجنبية إلا طبعا عند الحاجة في العلاج مثلا للضرورة وأشياء من هذا القبيل يعني، لكن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يمس امرأة أجنبية. والمرأة الأجنبية هذا الوصف ينطبق على المرأة المخطوبة قبل العقد، تعتبر امرأة أجنبية، إنما الشرع أباح له أن ينظر إليها يعني بالقدر الذي يعني يطمئن به نفسه لخطبتها. و يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، أو يعني فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فهذا إيه من السنة اللي هو النظر إليها فقط بهذا الغرض، لكن إيه لا يحل له أن يمسها. هذا يعني سؤال عن امرأة يعني كانت حاملا ثم رأت إيه دما، وكان الدم في زيادة، نزل منها دم وازداد الدم، فأخذت حقنة ساعدت على إيه إجهاض الجنين، هل تكون سببا في الإجهاض أم ماذا؟ الجواب يعني إنها نعم، يعني هذه امرأة تسأل يعني عن أخت تسأل يعني عن امرأة كانت حاملا ورأت دما ونزل منها دم والدم يعني ازداد وكذا، فأخذت حقنة، فالحقنة هذه ساعدت على إيه إجهاض الجنين، هل تكون يعني سببا في الإجهاض أم ماذا؟ الجواب أن هذا طبعا متوقف على الدافع إلى أخذ هذه الحقنة، إذا كانت يعني أخذتها بنية مثلا إيقاف الدم فحصل الإجهاض يعني عن غير قصد، إن هي ما قصدت يعني الإجهاض، وهي قصدت يعني إيقاف الدم، فقدر الله يعني أن حصل الإجهاض، تكون إيه معذورة في هذا، وإن شاء الله يعني أنه لا إثم عليها ما قصدت يعني التداوي. أو كذلك إذا كان يعني هناك يعني ضرر على حياتها، لو حصل يعني أنها أخذتها يعني عامدة قاصدة الإجهاض مثلا، لأن الأطباء وصفوا لها أن هناك مثلا ضررا على حياتها ويخشى أن تموت يعني إذا لم تسقط هذا الجنين أو كذا، فهناك يعني الإجهاض للحاجة في خلال يعني 40 يوما عند بعض العلماء أو 120 يوما عند آخرين يعني للعذر وكذا، يعني يكون إيه مسموحا به يعني بس إيه عند الحاجة إلى ذلك، أما بعد هذا فلا يكون إلا في الضرورة القصوى، يعني عند الإيه يعني عندما تكون يعني هناك يعني قطع بأن حياة الأم يعني في خطر ويخشى أن تموت الأم مثلا، يعني لابد من التضحية بحياة إيه أحدهما، فهنا يعني